مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر 2023. في عناوين هذه الحلقة: مصطفى حامد من طهران يقول حماس أسقطت الأقصى من الطوفان، كيف خربت إيران القضية الفلسطينية؟ حماس بتتمول سلاحها، فلوسها، تدريبها، استخباراتها، معلوماتها من دولة مش عايزة القضية تتحل، مش عايزة القضية الفلسطينية تتحل. نتحدث اليوم إلى الدكتور هشام النجار، الكاتب والخبير السياسي المصري، صاحب كتاب جحيم الإرهاب المحلي، التكفيريون يحكمون. وفي مفارقة فقهية، حسابات قاعدية تشيد بجناح حماس السياسي. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذ تدخل آلام الغزيين شهرها الثالث، ينبئ أحدهم متأخراً ولعت. إذ تحترق غزة في برد كانون، يصرخ آخر بدي دفى أمي. إذ تضيع البوصلة في طوفان الأقصى، تصر ماكينة الحرب على تدمير المدمر. في عالم الجهادية من طهران، محاولة لتبرير موقف إيران من حماس. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع مقال كتبه مصطفى حامد أبو الوليد المصري صهر سيف العدل، الزعيم الفعلي للقاعدة. المقال المنشور في موقع مافا السياسي الإيراني جاء بعنوان وسقط المسجد الأقصى من حسابات طوفان الأقصى. يمكن أن نلخص الأفكار في هذا المقال الطويل بما يلي: حماس هي المسؤولة عن ضياع البوصلة في طوفان الأقصى، فحماس لم تحقق أي انتصار في غزة ولا حتى في صفقة التبادل التي تخدم إسرائيل أولاً. يحمل مصطفى حامد حماس مسؤولية ضعف الرد من جانب إيران ووكلائها في المنطقة، معتبراً أن حماس اختارت أن تكون أقرب إلى محور سني معتدل منها إلى المحور الإيراني. والفكرة الأخيرة هي دعوة مفصلة لضرب موانئ السعودية في البحر الأحمر. في التفاصيل، يعتبر مصطفى حامد أن الهدف الاستراتيجي المعلن من طوفان الأقصى هو حماية المسجد الأقصى وتحرير فلسطين، وعليه فإن هذا الهدف لم يتحقق، بل إن حماس أسقطت الأقصى من حساباتها حتى تحولت الحرب إلى قضية إنسانية واقتصادية بعيدة عن أي محتوى ديني أو سياسي، وبالتالي فإن حماس لم تحقق أي انتصار في الحرب. يقول مصطفى حامد: ولا جدوى من القول بأننا انتصرنا معنويا أو نفسيا أو دعائيا، ولا جدوى حتى من القول بأننا أوقعنا بالعدو خسائر كبيرة. وعن صفقة الأسرى، يشبهها مصطفى حامد بعملية تبادل الذهب في مقابل عملة ورقية مزيفة، فجميع الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل تستطيع تجميعهم وإعادة اعتقالهم مرة أخرى في نفس اليوم، بينما الإسرائيليون والإسرائيليات عادوا إلى مستعمراتهم مرة أخرى ليكونوا جزءا من جيش الدفاع. وإذ يحمل مصطفى حامد حماس مسؤولية ضياع البوصلة في غزة، فهو يحملها أيضا مسؤولية خطأ وقعت فيه إيران ووكلاؤها في المنطقة. يقول إن محور المقاومة انجر وراء خطأ القيادة السياسية لحركة حماس. يشرح أن هذا الخطأ تمثل في ربط العمليات العسكرية لحزب الله والحوثيين بالموقف في غزة صعودا وهبوطا، فضاعت القدس والأقصى من حساباتهم بضياعها من حسابات حركة حماس. ويزيد بأن يبرر ضعف الرد الإيراني العسكري في الحرب، فيقول: حتى إن إيران ربطت تدخلها المباشر في الحرب ضد إسرائيل بالأوضاع في غزة، وأنها قد تدخل الحرب بشكل مباشر إذا دخلت القوات الإسرائيلية في غزة، رغم أن القوات الإسرائيلية ومعها قطعان من المستوطنين الإسرائيليين موجودون على الدوام في المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين. وهنا حقيقة يحاول مصطفى حامد في مواقع أخرى الاحتفاء بدور إيران ووكلائها في المنطقة، ولكن تظل هذه الجملة أعلى فاصلة وواقعية. ونفهم من المقال أن مصطفى حامد غاضب لما يعتبر أنه اقتراب حماس من محور سني معتدل يواجه إيران. يفهم القارئ أن حماس بحسب مصطفى حامد تجاهلت إيران في هذه الحرب وحصرت مجهودها السياسي الدولي في العالم الغربي فقط، سواء في الرأي العام الشعبي أو المواقف الرسمية. يصرح مصطفى حامد كذلك بأن حماس اتخذت من قطر مقرا لها تتحاور فيه مع الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، وهذا لا يعجب طهران. الخلاصة هي أن مصطفى حامد يرى أن الصراع مع إسرائيل يجب أن يكون دينيا وليس مناطقيا أو طائفيا، فهو يدفع بقوة في اتجاه أن الأقصى لا يخضع لحسابات طائفية شيعية أو سنية، ومثله المقدسات الإسلامية في الجزيرة العربية. فالصراع على الأقصى يجب أن يمتد إلى الصراع على مكة والمدينة، ولهذا يحتفي مصطفى حامد بخطة مفصلة لضرب الموانئ السعودية والسيطرة على البحر الأحمر، وكل هذا فيه خدمة لإيران. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ازدحم إعلام القاعدة الرديف بمنشورات مناهضة لإيران ووكلائها في المنطقة حزب الله والحوثيين تحت عناوين طائفية على العموم، مثل عداء الرافضة لأهل السنة، أو على وجه الخصوص تتعلق باستغلال إيران لقضية غزة. يأتي هذا استجابة لما تسمى حملة الوعي الأممي لخطر الرافضة التي أطلقها مجلس التعاون الإعلامي الإسلامي الذي تأسس في 28 سبتمبر الماضي ليكون مظلة تنظم عمل مؤسسات الإعلام الرديف. في البيان رقم 3 قال المجلس إن شعارات إيران وأوليائها أثرت في بعض المسلمين هذه الأيام بحجة نصرة غزة، واعتبر أن تحرش حزب الله بإسرائيل حتى الآن إنما دليل على أنه آثر السلامة، معطيا إيران ورقة مفاوضات تفاوض بها إسرائيل وأمريكا على دماء أهل السنة في غزة ومثلهم الحوثيون الذين يشنون عمليات لا تغني ولا تسمن من جوع. انتهى البيان إلى أن الهدف من هذا كله هو غسل جرائم ميليشيات الشيعة ضد المسلمين في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها. في المقابل لفت هذا الأسبوع أن تداولت حسابات محسوبة على إعلام القاعدة الرديف تصريحات للقيادي في حماس فتحي حماد. حماد هو عضو المكتب السياسي للحركة ويقيم في إسطنبول. في مقابلة تلفزيونية اعتبر أن طوفان الأقصى مقدمة لإقامة خلافة عاصمتها القدس. نقلت تصريحاته حسابات قاعدية وازنة، بينها حساب اليقين وهو حساب معتبر، حتى إن البعض يقول إن من يقوم عليه هم ضباط الإعلام الرسمي في قاعدة اليمن. تعليق اليقين كان: هذا الخطاب لم نكن نحلم بسماعه قبل طوفان الأقصى العظيم، فالحمد لله. لنتذكر أن القاعدة ومن لف لفيفها إذ يؤيدون حماس فإنما يميزون بين جناحيها العسكري والسياسي، فأن يشيد إعلامها المناصر بشخوص جناحها السياسي فهذا لافت. في موازاة ذلك كان حساب ناشر الذي ينشر باللغة الفارسية تناقل تصريحات لخالد مشعل رئيس حماس في الخارج، ومنه نشرت التصريحات في حسابات قاعدية أخرى. حساب أنباء جاسم المقرب من الجماعات الجهادية علق على سلوك حساب اليقين وأمثاله وقال: للتذكير، فقط من بضعة أشهر قاعدة اليمن كانت تشيطن حماس وتقول إنها مثل هيئة تحرير الشام، سبحان مغير الأحوال. شغل اليقين محتاج انضباط لأنها تورط التنظيم في مواقف محرجة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. فيما لا يزال العالم منشغلا بأنباء الدمار في غزة، لا تزال إدلب تتعرض لهجمات من النظام السوري وحلفائه إيران وروسيا. حساب كناشة عزام علق على قصف استهدف المدينة الصناعية وسرمين في أطراف إدلب وقال: هذا المشهد ليس في غزة بل هو في إدلب الجريحة. ولمن لا يتابع أخبار إدلب والشمال المحرر فنقول له: هذه المجازر لم تتوقف منذ بدء الثورة عام 2011، القصف يومي ومستمر ولا يخلو أسبوع من مجزرة بحق أهل السنة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أثار افتتاح مول الحمرة في الدانة شمال إدلب ردودا غاضبة بين معظم الشرائح في المدينة، وصلت إلى حد العنف عندما تعرض المول لإطلاق نار. مهرجان الافتتاح الذي وثقه أهل إدلب على وسائل التواصل الاجتماعي جير لهيئة تحرير الشام، وهنا كان لافتا أن بعض مؤيدي الهيئة كانوا من أشد المتحاملين على المهرجان. حساب إدلب بوست وتحت هاشتاج قاطعوا مول الحمرة تعهد بنشر أسماء التجار المشاركين في افتتاح المول ليكونوا عبرة لغيرهم، ووصف الحساب من أطلق النار على المول بأنهم أبطال غيارة. لكن في المقابل طاهر العمر الإعلام الموالي للهيئة اعتبر أن ما نقل عن المهرجان كان فيه مبالغة. وفيما تناقلت حسابات معارضة صور بذخ في المول ومحيطه، كتب الجهادي المخضرم صالح الحموي في حساب أس الصراع في الشام أن احتكار الحكم في إدلب أوجد طبقة 5% تتحكم بالثروة وطبقة 95% تحت خط الفقر. أمراء يرسلون أولادهم للمدارس الخاصة بلاند كروزر موديل 2023، وناس تحمل أطفالها على ظهورها لتوصلهم إلى مدارس تنعدم فيها أدنى مقومات التعليم. كيف تبني مولات ومؤسسات وعندك خطوط تماس مع العدو بطول 120 كيلومتر قادر يقصفها بالمدفعية؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. افتتاح المول جاء مع استمرار القصف على أرجاء مختلفة من إدلب، ومع هجمة انغماسية للهيئة يبدو أنها كانت فاشلة. حساب أبو هادي على التليجرام علق: بدل أن تعترف الهيئة بخسارتها للمقاتلين وفشل العملية، تكتمت عليها واقتصر نشرهم في القنوات الرديفة أن أهداف العملية تحققت بدون تفاصيل، ويأتي مرتزق أحمق ويقول لك الشيخ الفاتح وإحنا جنوده. وعلى هذه الهجمة تحديدا علق حساب علي أبو الحسن العرشاني المنشق عن الهيئة، معتبرا أن الهيئة تسعى من الانغماس في معارك خاسرة إلى تحقيق أهداف سياسية وإعلامية. يقول: هل تعلمون كيف كان يتخلص الدواعش من الجنود أصحاب الروح القتالية والمنهج المخالف لسياسة القيادة، وكيف كانت سياسة قيادة جبهة النصرة في كسب السمعة الإعلامية والمتاجرة بعدد القتلى عندهم في جلساتهم مع الفصائل؟ كانوا يرسلون الشباب المتحمس للقتال ومحبي الشهادة إلى معارك خاسرة مع علم القيادة بذلك ليحققوا أهدافهم السياسية والإعلامية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور هشام النجار، الكاتب والخبير السياسي المصري في شؤون حركات الإسلام السياسي، له برنامج الخلاصة على يوتيوب، ويكتب في منصة ذات مصر والعرب اللندنية والأهرام وغيرها من المواقع العربية، وهو صاحب كتاب جحيم الإرهاب المحلي: التكفيريون يحكمون القاعدة وطالبان بعد سقوط الإخوان. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور هشام. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا فيك دائما. كتبت حضرتك في العرب نيوز عن كيف أنه انقسام بين الأجنحة في النظام الإيراني أشعل الحرب في غزة، كان ذلك بتاريخ 17 نوفمبر، وتحدثت في برنامج الخلاصة في اليوتيوب تحت عنوان حماس مصدومة، هل ورطتها إيران؟ دكتور، كيف تستفيد إيران من الحرب في غزة؟ كيف تسببت في هذه الحرب التي عمليا دمرت غزة أرضا وشعبا؟ نعم، الحقيقة أنا بعتقد أن أول المستفيدين من الحرب في غزة هي إيران. أعاقت من وجهة نظرها ولو مؤقتا الاتفاق السعودي الإسرائيلي اللي كان بيشمل أمرين خطيرين جدا على إيران. أولا الاتفاق غير مسبوق بين واشنطن والرياض، بتحصل بمقتضاه على تكنولوجية في توليد الطاقة الكهربائية نووية، ده كان هيعمل تحول نوعي في دور المملكة بيرسخ شراكتها مع أمريكا. طبعا النظام الإيراني حريص على تفكيك الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا ودول الخليج. الحاجة الثانية إن دخول السعودية بثقلها الاقتصادي والسياسي على خط القضية الفلسطينية والدول الاعتدال العربي من الإمارات ومصر على مسار مناقض لمسار محور المقاومة، كان بيرجح جدا إنه الدول دي تحط الفلسطينيين على استرداد حقوقهم من على مسار مختلف تماما ومناقض تماما لمسار محور المقاومة، إقامة دولتهم، بناء ثقة تدريجي، مصالحة ممكن تستمر ل 15 سنة لحد ما تستقر وتؤتي ثمارها، وبمشاركة دول أوروبية وعربية تتبنى البنية التحتية وتتعمر الضفة وغزة، وتستقل دولة فلسطينية ناشئة بكهربائها ومائها ومياهها، وبكده تقوى سلطة وطنية فلسطينية. ده سيناريو مقلق جدا لإيران، كان هيهمشها، هيحرمها من القضية اللي بتاكل منها عيش، وبيستغلها النظام الإيراني عشان يحافظ على استمراره في السلطة. كان هينهي حماس أو حضور حماس، أحد أهم أذرع إيران السنية في المنطقة، كان هيغري لبنان إنها ترجع علاقتها مع محيطها العربي السني وتتخلص من النفوذ الإيراني. كمان عايزة تجبر إسرائيل إنها تكف عن استهداف منشآتها النووية، تكف عن الضربات اللي كانت بتضربها لقواتها العسكرية في سوريا، خاصة إنها ضربت ضربات نوعية وقاسمة للمضادات الطيران بتاعتها في سوريا، بالإضافة للدوافع الخارجية والنفوذ الإقليمي. كان في محرك داخلي مهم جدا، إحنا تتبعنا الشواهد ولقينا إن الأجهزة الإيرانية خططت لعملية كبيرة بالشرق الأوسط ضد إسرائيل، ردا وانتقاما على وقوف أمريكا بجانب انتفاضة المرأة والحياة والحرية اللي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني. عشان كده من تسلسل الأحداث بنكتشف إن التجهيز لعملية طوفان الأقصى بدأته طهران بالتنسيق مع وكلائها وأزرعها بالمنطقة خلال قمع الانتفاضة. من يومها ضعفت الدعم المالي لحماس، قال المرشد الأعلى قبل تنفيذ العملية ب4 أيام في 3 أكتوبر تحديدا إن إسرائيل سوف يتم تدميرها. عملت إيران توحيد الساحات، انتزعت بمساعدة حزب الله وفيلق القدس سيطرة المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان من حركة فتح لصالح حركة حماس، طورت قدرات حماس العسكرية على مدار سنتين، تدريب تجهيز وحدتين عسكريتين معلومات استخباراتية لحد ما تحددت ساعة الصفر في 7 أكتوبر اللي فات. دكتور هشام، الحقيقة نسأل هذا السؤال لأنه بعد شهرين من الحرب بدأت تطفو على السطح أخبار أنه الهدف من 7 أكتوبر كان الحصول على معلومات إسرائيلية استخباراتية، وأنه إيران حصلت عليها فعلا، وخبر آخر يقول أنه إيران تسعى إلى تعطيل خطة لربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط عبر البحر الأحمر. لهذا نسأل ماذا كانت تهدف حماس من 7 أكتوبر؟ حضرتك كنت كتبت عن نقاش متخيل مع قادة حماس حول مخالفة تكتيك شرعي عسكري، كتبت أيضا عن حول جهادي أفرزته طوفان الأقصى. إلى أي درجة دكتور نحن بحاجة حقيقة إلى إعادة توصيف الانتصار والمقاومة؟ نعم، أنا شايف يعني الشق الأول من اللي حضرتك تفضلت بيه، إنه في فعلا حول جهادي لدى كثير من أو غالبية التنظيمات والميليشيات التي تسمي نفسها جهادية أو تنظيمات الإسلام السياسي، بدل ما يضربوا ويواجهوا المحتل الصهيوني ويدافعوا عن القضية الفلسطينية ويستردوا ويحرروا المقدسات الإسلامية، كانوا بيضربوا في الجيوش الإسلامية. ده حول في الجيوش العربية وأضعفوا الجيوش العربية لصالح إسرائيل. الإيران نفسها اللي هي بتدعم غالبية هؤلاء، إحنا متفقين إن هي خربت فعلا القضية الفلسطينية. الحل العادل للقضية الفلسطينية بينهي دورها ويقول لها مع السلامة، روح مع السلامة، روح اقعدي في بيتكم. إيران أرهقت المنطقة العربية بالصراعات الطائفية والدينية والمذهبية، ساهمت في إضعاف سوريا، قوة الميليشيات والجماعات اللي بتضرب في الجيوش العربية مش في إسرائيل، وكل ده صب في مصلحة الجيش الإسرائيلي. ارتهان حماس اتسبب في انقسام فلسطيني، شق الصف الفلسطيني، ده إسلامي وده غير إسلامي. الاستقلال بغزة، تقوية حماس على حساب السلطة الفلسطينية اللي كانت قادرة لو قوية تنتزع التسوية من خلال الدبلوماسية والتفاوض. كل ده احتاجته إسرائيل وكانت مبسوطة جدا بيه وسهلت إنه يستمر لأنه خدم مخططها.

وأوجعوا إسرائيل. نحن مع الحق الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية، لكن المقاومة الفلسطينية التي تعيد الحقوق، المقاومة الفلسطينية الوطنية التي تعيد الحقوق. اتسببوا في مأساة غير مسبوقة للفلسطينيين، قطاع غزة، تحريك القضية باتجاه عكسي اللي بيخدم مصالح إسرائيل وأهدافها بإحياء خطط التهجير، دعاوى توفير بدل وطن بديل للفلسطينيين، جاي القاعدة بيرفع الحرج عن إيران وحماس وحزب الله وعن نفسه، وبيوجه اللوم للدول العربية وبيتهمها بأنها المتسبب في الهزيمة عشان بتغلق الحدود أمام المجاهدين حسب ما زعموا. إذن هناك جناح في القاعدة بتدعمه إيران وبتساعده وبتقوي قوته لأنها بتستخدمه زي ما بتستخدم حماس في ابتزاز أمريكا وإسرائيل، وجناح تاني زي هيئة تحرير الشام احنا سميناها بين قوسين الجهادية المحلية، بتستخدمه أمريكا عشان تضعف جناح القاعدة المركزي اللي بتسيطر عليه إيران، يعني مجرد أحجار على رقعة الشطرنج وأدوات في لعبة الأمم. أنا شايف إن كل التنظيمات الجهاديين والإسلام السياسي السنية في قبضة إيران وفي خدمة أجندة النظام الإيراني، طبعا عدا السلفيين، لكن نخلي بالنا اللي بيلعب اللعبة بدقة وباحترافية الآن، واللي بيلعب بره الصندوق من داخل الصف الجهادي وبيقش، يعني بيلعب دور القشاش، هو داعش. داعش غير القاعدة، مختلف. لما بيزايد على حماس كتير من الصف الجهادي بيصدقوه، وكسب أرضية على حساب القاعدة من اللعبة دي، لأن جزء من القاعدة أصلا بيخدم إيران زي حماس. الدكتور هشام النجار، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.